بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وكما أنزلته شفاء لأوليائك وشقاء على أعدائك ونورا لأهل طاعتك، اللهم فاجعله لنا حصنا من عذابك وحرزا من غضبك وحاجزا عن معصيتك. أيها الكرام، أحبتنا في طريق النور والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم ضمن سابع حلقة من البرنامج التعليمي نغمات الوحي. أصدقائنا المستمعين، سنتحدث في هذه الحلقة وكما في الحلقات السابقة ابتداء عن الصوت، ونتوقف عند الانعطاف الصوتي، وسيكون ضيفنا في هذه الحلقة الطبيب الدكتور مسلم الأسدي، ثم نتابع معكم برنامجنا بكلمات أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يتحدث لنا عن مقام الصبا. وعند المحطة الثانية من البرنامج سنكمل تعليم ما تبقى من مقام الصبا، حيث نتوقف عند جواب الصبا والأستاذ رحيم خاكي، ثم شيخ القراء المرحوم الأستاذ مصطفى إسماعيل وهو يتلو لنا ما تيسر له من آية الذكر الحكيم بنغمة الصبا، وختاما نتوقف عند المراحل الثلاث أي القرار والجواب وجواب الجواب لمقام الصبا، يتلوها لنا الأستاذ محمد علي الدهدشتي. بعد هذا الفاصل سنعود إليكم بالحديث عن الصوت. الانعطاف الصوتي. يا رسول الله الانعطاف الصوتي يأتي من سيطرة القارئ وإبداعه على تغيير الطبقات الصوتية بسرعة أو بفواصل متناسبة، والصوت الذي يكون التغير في طبقاته بسهولة يسمى صوتا ذا انعطاف صوتي جيد. نعم، ولأجل إنماء هذه الموهبة الإلهية على المقرئ الممارسة والتمرين والتلاوة بكثرة، يعتبر الانعطاف الصوتي من أهم الموارد في تجميل الصوت والقراءة. وهذه التغييرات في الطبقة الصوتية تبين الأحاسيس والحالات الروحية لمقرئ القرآن الكريم. بالطبع التغييرات في الطبقات الصوتية تختلف من حنجرة إلى حنجرة. الحنجرة التي تحمل صوتا غليظا سيقل عدد التغييرات فيها، والسيطرة على هذه التغييرات ستكون بصعوبة جدا. أما الصوت الناعم عدد التغييرات في طبقاته سيكون أكثر. أخي المتعلم، ملاحظة مهمة في هذا البحث، ألا وهي أننا عند الاستمرار في التلاوة ستقوى عندنا هذه الموهبة الإلهية، ويجب علينا التحذر من الاختلاف والتغيير غير المناسب في هذه الطبقات. مثلا نمثلها في لفظ الجلالة الله الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله. نعم حضرات المستمعين الكرام، هكذا قد مثلنا هذه التغييرات في لفظ الجلالة الله. أن قلبي خاضع خاشع يا سيدي هذا لقلبي نرى أما الآن فلنسمع إلى نصائح وإرشادات ضيف البرنامج الدكتور مسلم الأسدي، وهو طبيب مهتم بشؤون الصوت والحنجرة والنغمات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. بالنسبة إلى الأصوات مسموعة، هي بالحقيقة لها علاقة بنوع الصوت المنطلق من جهاز التكلم، فالأصوات تختلف وتتغير حسب اللحن كما ذكرت في الماضي، ولكن من حيث نوع الصوت وجنس الصوت بالنسبة لكل إنسان صوته الخاص به من حيث الذبذبة الصوتية. أول نوع من الأصوات، يعني أول سبب يؤثر على نوع الصوت هو الحالة الوراثية، فبعض الأشخاص أصواتهم تتشابه نتيجة التسلسل الوراثي، لذلك مثلا الأبناء في أكثر الأحيان صوتهم يشبه صوت آبائهم، فإذا أكو عامل وراثي بالنسبة للصوت، هذا أولا. أما ثانيا فعمر الشخص يتدخل في نوع الصوت، فعند الأطفال يكون الصوت رخيم وعند الكبار يكون الصوت فخيم، أو بتعبير آخر يكون الصوت استفالي وفي الثاني يكون استعلائي. السبب أنه عند تقدم العمر راح الحنجرة تكبر والأوتار الصوتية تتفخم، ولكن الصوت يصبح فخيم، ولكن عند الأطفال تكون الحنجرة صغيرة والأوتار الصوتية تكون رقيقة، لذلك الصوت يكون رقيق، فهو رقيق من الحنجرة الرقيقة وفخيم الحنجرة الفخيمة. وأيضا أسباب أخرى إن شاء الله في الحلقات القادمة راح أتكلم شن هي العوامل الأخرى يتدخل في عملية تفخيم الصوت وترخيم الصوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير هاد هاد للأنام تسامى من ذا أيها الإخوة المستمعون، وصلنا في الحلقات الماضية إلى جواب الصبا، حيث تطرقنا إلى القرار ومن ثم الجواب. في هذه الحلقة سنتعلم معكم جواب الجواب، وهي المرحلة الأخيرة من نغمة الصبا. قبل البدء يتحدث لنا أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران عن هذا المقام، نستمع. مقام صبا از جمله مقامات بسیار زیبا و حزین قرآن کریم است. مقام الصبا من المقامات الجميلة والحزينة المستفادة في تلاوة آية الذكر الحكيم، وبالطبع علينا أن نستفيد من هذا المقام في الآيات التي تتناسب معه، أي في الآيات الحزينة، وعلينا أن نتجنب قراءته في الآيات التي تتحدث عن الجنة والنعيم، هذا أولا. أما ثانيا، وكما قلنا سابقا، إن كل نغمة تقرأ بطبقة صوتية معينة، ومقام الصبا طبقته عالية. نحن لا نقول إننا لا نستطيع أن نقرأ الصبا بطبقة صوتية منخفضة، إنما نقول إن الصبا يتجلى في الطبقات العالية وسيوجد وقعا نفسيا أكثر عند المستمع في هذه الطبقات. فحال من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى طيب، أما الآن فنتوقف عند تلاوة الأستاذ رحيم خاكي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، ليقرأ لنا ما تيسر له من الذكر الحكيم، مبينا لنا جواب مقام الصبا. سيتلو الآية 30 من سورة الإنسان. على المتعلم الكريم أن يسجل هذه التلاوات على شريط كاسيت لكي يتسنى له فيما بعد الاستفادة منها. نستمع إلى جواب الصبا بصوت المقرئ رحيم خاكي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم أيها الكرام، استمعنا وإياكم إلى جواب الصبا بصوت المقرئ رحيم خاكي. هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، همو عدتي وملاذ الوحيد. أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول. أيها الأحبة، ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نغمات الوحي، وهو برنامج نستعرض فيه أهم النغمات والمقامات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم لنحيا ونعيش بها معاني القرآن العظيم. أيها الأحبة، لأجل إتمام الفائدة نتوقف الآن عند تلاوة شيخ القراء مصطفى إسماعيل، وهو يتلو علينا الآية 81 بعد 100 والآية 82 بعد 100. الآية 81 بعد 100 يقرأها بقرار وجواب مقام الصبا، وعند الإعادة عندما يتلو قوله تعالى ونقول ذوقوا، يقرأ جواب الجواب لهذه النغمة. نستمع أيها الكرام. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لمقام الصبا. صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر. صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي. نعم، وختاما سيقرأ لنا الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد قراء القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران ورئيس فرقة الغدير للموشحات الإسلامية، سيقرأ قرار وجواب وجواب جواب مقام الصبا، وذلك من سورة ياسين، ابتداء من الآية 9 حتى 10 من هذه السورة المباركة. الآية 9 يقرأها، نعم الآية 9 يقرأها بقرار مقام الصبا، ثم يقرأ الآية 10 بجواب هذا المقام، ويعيدها بجواب الجواب، أي يعيد قراءة الآية 10 بجواب جواب الصبا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى تلاوة الأستاذ محمد علي الدهدشتي وهو قرأ علينا المراحل الثلاث لنغمة الصبا. الله الله يا رب، الله الله يا رب، الله الله يا ربنا. نور قلوبنا بالقرآن، ربنا زين أخلاقنا بالقرآن، ربنا اهدنا من عندك بالقرآن. أيها الكرام، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج التعليمي نغمات الوحي، إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وذكر وصل لوح الجبين بأنه قرآن.